هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن؟ أنت خلطت بين الأمور، كل شيء له معنى، كل شيء له معنى، وكل شيء ينقسم إلى كوني وقدري كما سبق. تراجع الكتاب وتشوف. نعم.